بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى بمحامده الذي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء سماواته وملء أرضه وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة وعطاياه الجمة، له الحمد كله وله الفضل كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن ذكر الله عز وجل حديث يتعلق بأهم الأمور وأعظمها وأجلها وأولاها بالعناية والاهتمام، إذ هو يتعلق بذكر الله العظيم، ذكر رب السماوات والأرض رب العالمين، ذكر خالق الخلق وبارئ البرية وموجد الناس أجمعين، ذكر القائل سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن ذكر الله جل وعلا هو خير ما عمرت به الأوقات وأنفقت فيه الأنفاس وأمضيت فيه الساعات. بذكر الله جل وعلا تطمئن قلوب المؤمنين وتسكن نفوسهم ويعظم يقينهم ويزداد إيمانهم وتقوى صلتهم بربهم، وهو عنوان السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير وسعادة وأنس وراحة وطمأنينة في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيقه، بل إن الشرائع كلها والطاعات جميعها إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. فما شرع الله عز وجل لعباده الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات إلا لإقامة ذكر الله، ولهذا ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. رواه أحمد. فالذاكرون هم الحقيقون بالأجور العظيمة والدرجات الرفيعة والمنازل العالية في الجنة، لأن ذكر الله هو روح القلوب وحياتها وسبب زكاتها وقوتها، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يحصي عده إلا الله جل وعلا. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، خرجه الإمام أحمد وغيره. وله سبب، وهو أن رجلا كما قال عبد الله ابن بسر رضي الله عنه راوي الحديث، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. وفي لفظ: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. هكذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: شرائع الإسلام قد كثرت، أي تعددت علي، فأريد بابا من الخير جامعا أتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذا السائل كان يريد بابا جامعا من الخير يتمسك به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين إلى ذكر الله جل وعلا. وهنا تأمل أخي الكريم توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي كثرت عليه شرائع الإسلام وتعددت وتنوعت، فأراد أمرا جامعا يتمسك به، تتحقق به سعادته، يحصل به خير الدنيا والآخرة. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى عمل هو من أيسر الأعمال مؤنة وأخفها تطبيقا، ويترتب عليه من الأجور العظيمة والخيرات الكثيرة ما لا يترتب على سواه. لأن الذكر وإن كثر وتعدد فهو من أخف الأعمال وأيسرها، ولا يتطلب من صاحبه مجهودا كبيرا، لأن حركة اللسان بذكر الرحمن لا تشق على الإنسان ولا تكلفه، ولا يحصل له بسببها تعب وجهد، بل يحصل له بذلك الطمأنينة والراحة وسكون القلب، ويتحقق له بذلك الفلاح والسعادة. وعمل اللسان عندما يقارن بأعمال الجوارح كالصلاة والمشي إلى المساجد والوضوء والحج والصيام وغير ذلك، نجد أن هذه الأعمال ربما يكون فيها شيء من المشقة، وقد تكون أيضا المشقة نسبية من شخص لآخر. أما ذكر الله جل وعلا فللناس كلهم، الصغير والكبير والصحيح والمريض والذكر والأنثى، لا يكلف أحدا شيئا، ويستطيع العبد أن يحرك لسانه بهذا الخير مسبحا لله، حامدا له، ذاكرا، مثنيا عليه، دون أن يحصل له مشقة وتعب، وينال أجورا عظيمة وخيرات وفيرة في الدنيا والآخرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان. أول ما بدأ في هذا الحديث أرشد إلى هذا، خفة الذكر على اللسان ويسره وسهولته، وأنه لا يكلف صاحبه تعبا أو مشقة. وماذا أيضا؟ قال: ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فالذكر حبيب إلى الله ووزنه ثقيل عنده. ثم ذكر الكلمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فذكر الله خفيف على لسان من أعانه الله وأمده تبارك وتعالى بتوفيقه، أما من خذله الله والعياذ بالله فإن ذكر الله يشق عليه ويصعب، ولا يستطيع أن يذكر الله، بل يجد في ذلك مشقة وتعب، وربما تبرم وحصل له ملل وسآمة من الذكر، وهذا من علامة الخذلان ودليل الحرمان. ذكر الله جل وعلا باب جامع للخير، ينبغي على كل مسلم أن يتمسك به وأن يتشبث به وأن يكون من أهله. وكم في نصوص الكتاب والسنة من النصوص في الحث على الذكر وتفضيله وبيان عظيم أجره وما أعده الله تبارك وتعالى للذاكرين، وما يترتب على الذكر من الفوائد العظيمة والثمرات الكريمة والخيرات الجزيلة في الدنيا والآخرة، مما يدل على عظم شأن هذه الطاعة وجلالة قدرها ورفيع مكانتها عند الله تبارك وتعالى. وللإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في هذا الباب رسالة فريدة لم يكتب فيما أعلم على منوالها مثلها، عظيمة الشأن، متداولة بين أهل العلم وطلابه. أسماها رحمه الله الوابل الصيب من الكلم الطيب. والوابل الصيب هو المطر النافع، وهي كذلك. قال في تلك الرسالة: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم شرع رحمه الله في عد فوائد الذكر وثمراته في الدنيا والآخرة، وعد من فوائد الذكر وثمراته ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها كافية في تحريك القلوب وتنشيط النفوس للعناية بهذه الطاعة العظيمة، فكيف بها إذا اجتمعت؟ ولهذا قل أن يقرأ هذا الكتاب مسلم قراءة متأنية طالبا للنفع والفائدة إلا وتحسن حاله بإذن الله في ذكر الله جل وعلا وتزيد عنايته به. وهو رحمه الله لما عدد فوائد الذكر وبسطها وأطال في إيضاحها وبيانها وأنهى ذلك، عقد عقب ذلك فصولا في أنواع الذكر التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فما أن يفرغ القارئ من هذه الدفعة القوية إن صح التعبير في الترغيب بذكر الله إلا ويجد أمامه بسطا آخر لأنواع الذكر التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سردا وافيا لأهم الأذكار الموظفة للمسلم في يومه وليلته. ولهذا أرى أن هذا الكتاب ينبغي أن يعتني به كل مسلم. الأب يعتني باقتنائه وإهدائه لأولاده وأهل بيته ويحثهم على قراءته، وطالب العلم يحرص على اقتنائه والاستفادة منه، وأن يكون متداولا بين المسلمين لعظم نفعه وكبير فائدته. وفيما يلي تلخيص لشيء من فوائد الذكر من خلال ما ذكره رحمه الله. فمن فوائد الذكر أنه سبب طمأنينة القلب. قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وهي راحته وسكونه وأنسه وذهاب قلقه وضجره ثمرة من ثمار الذكر. فالذاكرون الله هم أهل القلوب المطمئنة السعيدة التي ملئت بالأنس والراحة في أحوالهم كلها، في عسرهم ويسرهم، وشدتهم ورخائهم، وغناهم وفقرهم، وصحتهم ومرضهم، لا ينتابهم القلق والضجر، بل قلوبهم مطمئنة ساكنة مرتاحة في أحوالهم كلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام متعجبا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فالمؤمن في طمأنينة مستمرة، مطمئن القلب، مرتاح البال، منشرح الصدر، مليئا بالأنس، وهذا كله إنما حصل له بمواظبته على ذكر الله واستمراره على ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر أمر آخر، فيزول عنها قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبتها لخالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. هذا، وللحديث صلة عن فوائد الذكر وآثاره وثماره. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله،